بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع صحيح الإمام مسلم، وبودي أن يسمع الدرس أخونا الحبيب أبو ماريا الصنهاجي، هذا في بلاد فرنسا، وهو من المتابعين للدروس درسا درسا، وأحيانا تكون دروس مجموعة من الدروس في اليوم الواحد، ويراسلني يستفصل عن بعض الأشياء التي سمعها، فكان هو متشغفا لصحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة ابن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة؟ طبعا فيها أن الإنسان حينما يخاطب من هو أكبر منه سنا يأتي بألفاظ الاحترام: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. قال: العصر، يعني هي العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. فهنا يعني بين الوقت الذي كانوا يصلون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى، وألفاظهم متقاربة. يا مهيب، لو أراد أحد الطلاب هنا أن ينشط ويذهب إلى كل واحد من هؤلاء إلى لفظه، ما الكتب التي تنفع في هذا؟ تحفظ الأشراف بمعرفة الأطراف، فهو يأتيك بطرف الحديث، لأنه هو الكتاب مختص بالأسانيد. نرجع إلى المستخرجات، فمن فوائد المستخرجات لما يكون الحديث مروي عن اثنين فأكثر ويجمل المتن ولا يفصل، نأخذ هذا من المستخرجات. لو فرضنا أن المستخرجات لم تكن متوفرة أو ليست بين أيدينا، نرجع إلى كتب التخريج التي قد أفردت مرويات هؤلاء، فنجدها بإذن الله تعالى. قال عمرو: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، ونحن نحب أن نحضرها. ونحب أن تحضرها، هذه الإضاءة تؤثر علينا لأنها بعيدة. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزورة لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. شوف هنا لما ساق رواية ابن لهيعة، جاءت رواية ابن لهيعة مقرونة مع رواية عمر بن الحارث، فوسط بن الحجاج لم يرد الرواية عن ابن لهيعة، لكن هكذا فقط، فلا يصح أن نقول بأن مسلم قد روى له في المتابعات. البخاري والنسائي في مثل هذا ماذا يصنعان؟ يحذفان عن ابن لهيعة. ولذلك بعضكم سمع المقولة التي تقول: من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، لقد كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديثا فتركه. هكذا قال. جزاك الله خير شيخ، رضي الله عنك. باعتبار أن النسائي سمع مرويات عبد الله بن لهيعة من قتيبة ابن سعيد، ومرويات قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد سمع مرويات ابن لهيعة من عبد الله بن وهب المصري، وبعدين ذهب إلى ابن لهيعة وسمع من المرويات. يعني حتى الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف يرى أن مرويات قتيبة عن ابن لهيعة نوعا ما تنتهض، لأنه سمعها أول من ابن وهب وبعدين سمعها، فالنساء كانت عنده حديثا حديثا، فتركها ما خرج منها حديثا واحدا. لما وقع له في بعض المواطن نحو هذا كان يحذف ابن لهيعة. يذكر السند كامل، يقول فيه حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر، حذفه عن طريق الإبهام، أبهمهم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. فهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى تبكير الوقت وإلى امتداد الزمن. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال، هذا من دقة الإمام مسلم أنه يذكر اختلاف الروايات، كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه، هاي من دقته علينا وعليه رحمة الله. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، يعني أي صلاة وأي حق من حقوق الله يحذر الإنسان أن يقصر فيه. وأنت الآن مثل شوف أحد هذه الوجوه المضيئة، لو فرضنا اتصلت بك امرأة وقالت لديكم طالب من الطلاب قد اتصل علي وكان ينصحني وفي الأشياء ثم تعلقت به ثم كان يسمعني كلاما حسنا ثم ثم ثم ثم، وهذا الشخص اللي هو أمامنا ما شاء الله الوجه المضيء واللحية الحسنة ولديه هذا الشيء، ألست أنت المسؤول؟ سوف تنظر إلى هذا نظرة احتقار وازدراء فأنت حينما تعصي الله تفكر بنظر الله إليك، واحذر أن تعمل عملا يبغضك الله به، بل يحذر الإنسان الخطايا التي قد يبغض فيها الإنسان فلا يعقب هذا المقت يعني رحمة بعدها، فيحذر الإنسان من جميع الخطايا. فجميع الخطايا هي مهلكة، لكن وتضيع لحقوق الله تعالى كله شديد، وتضيع حق الصلاة شديد، لكن صلاة العصر جاء التأكيد بها لأن الناس تنشغل كثيرا ما. ولذا جاء في الحديث قال الصلاة على وقتها، فلماذا أتي بعلى؟ لأنها تفيد استعلاف، يستعل الإنسان بوقته على جميع أعماله وشؤونه وأموره. بسم الله الحمد لله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. لو فرضنا جاء الخبر عن عمر وليس عن ابن عمر لكان منقطعا، لأن نافعا لم يسمع. وذلك الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية لما تحدث عن المنقطعات ذكره مثالا للمنقطع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يا لطيف، هل يوجد شخص يوتر أهله وماله؟ نعم، بعض الأشخاص يكون في السوق ثم يقصف البيت يذهب المال يذهب الأهل، ووجد من هذا القليل كثير. فهل يحزن أم لا يحزن؟ يحزن. الذي تفوته صلاة العصر لو علم ما لا فاته من الخير والثواب والمنفع لحزن كالذي يحزن على هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به، معنى يبلغ به أي يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر رفعه، ويبلغ به ويرفعه ورفعه وينميه، ورواية كلها بمعنى رفع الخبر إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا يأتينا حديث واحد يأتي بعض الرواة يرفعه، يأتي بعض الرواة يوقفهم، وهذا يسمى في علم العلل الإعلال بالرفع والوقف، وقد يكون مضطرب وقد يكون صواب الرفع وقد يكون الصواب الوقف وهكذا. وهذا مما يعتنى به عناية مهمة جدا لأجل أن لا يضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له، وهذا من دقته، قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، وقد ولد عام 25 و100، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. طبعا السيوطي له فيها كتاب يا محمد رمضان، لماذا سمي الصلاة العصر بالوسطى؟ لأنه بين ماذا؟ بين وسط النهار وبين الصلوات الأخرى، هي وسط النهار وسط اليوم وسط اليوم الظهر. يا مهيب أيها الفتى، هي لأن يعني شكلها أول صلاة الظهر فهي من وسط الصلوات، وسط الصلوات. رأيت رافعا يده اي دغين، لان وسط بين صلوات الليل والنهار، صلوات المغرب والعشاء هي صلوات الليل والفجر والظهر هي صلوات النهار. احسنت صنعا، لانه وسط بين صلاتين نهاريتين وليليتين. مبروك فيك يا سيدي. في حديث يعني لم اطفر شيئا ايها الفتى، انتبه جيدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا. احفظ قاعدة، يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك، لأن في هلاكهم إذهاب لكفرهم، وأن في هلاكهم يعني دفع الشر عن المؤمنين، ولكن لا ندعو لهم بالخير ولا نقول هما رحى العالم الإسلامي وهكذا. يقول: كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن أبي عبيدة عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، هاي الأحزاب العربية، تحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى قد دفع أذاهم، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا وبيوتهم أو بطونهم شك شعبة. طبعا شعبة يشك كثيرا، لكن هذه نسبة الشك لم تؤثر عليه لكثرة ما روى، فهو أمير المؤمنين في الحديث. لما يقال أمير المؤمنين معناه أنه كان من أحفظ الناس وأكثر الناس حملا للحديث. شك شعبة في البيوت والبطون. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وإحنا تحدثنا لما تأتينا رواية فيها شك، ورواية ليس فيها شك أحسن الله إليكم جميعا. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي ها وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثني شعبة عن الحكم عن يحيى أنه سمع عليا أنه سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق باعتبار عن كثبة من الطين والحجارة شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. فهذا فيها تحديد يعني هذا من باب تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية حتى غروب الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. أنتم شاهدتوا قبل شهرين أو ثلاثة صدرت موسوعة التفسير بالمأثور لم تشاهدوها ولم تعلموا عنها شيئا. لا عبد الرحمن الشهري ونوح الشهري عن صدرت عن مركز تدبر تنفيذ مركز الشاطبي ومركز مركز تفسير. فموسوعة من أفضل الموسوعات جمعت جميع التفسير بالمأثور. ولذا أنت لما ستصبحون بإذن الله تعالى محققين ولما تخرجون حديث له طرق من ضمن الطرق على نوع الحديث. فلما تكون عندك حديث تبحث عنه بالتفسير تذهب إلى هذه الموسوعة تختصر لك الكثير من الطريق. أي موسوعة متقنة جدا والقائم على الأحاديث كان الشيخ علي العمران. والشيخ علي العمران أفضل محقق لكتب الحديث الآن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شثير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء يعني أخرها عن وقتها حتى ذهب الوقت. وحدثنا عون بن سلام الكوفي طبعا الكوفة كانت من يعني من مدارس العلم الجليلة في زمن الخلافة العباسية. قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ولذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على الكفار لابد الإنسان أنه يدعو بعض الأحيان على الكفار بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يحصل شيء مثل هذا يعني كما قد يحصل لبعض الحجاج في زمن الأزمان لا يستطيعون أن يحجوا كما يحصل في بعض الأمور الصعبة والمناطق التي تحصر فأيضا يدعو الإنسان بهذا الدعاء أو بدعاء نحوه وينوي الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت المرء على نفسه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أي نادني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طبعا هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على التفسير فأراد تفسيرها بالقرب من موطنها. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ماذا يقال له هذا يا محمود؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ماذا يقال له يا بني؟ بأي شيء اشتهر؟ لا محمود لا غير، إن كان عقله يؤخر الآن فسوف. فكر جيدا يا بني، الذي ما ركب الجسر إلى خراسان مثله. أي فضلة الشيخ؟ أحسنت، ابن راهوي، هذا أحد شيوخ الإمام البخاري، وهو هنا أيضا أحد شيوخ الإمام مسلم، توفي عام 37 و200. له مسند طبعا ينماز مسنده عن المسانيد الأخرى أنه يعني ينتقل القوة، ينماز مسنده عن بقية المسانيد. نعم. قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا معناه أنها كانت في العرض الأولى هكذا، ثم في العرض الأخيرة كان هكذا، وهذا نحو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ثم في العرض الأخيرة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وهذا فيها ملامح، يكون هنا السبب التأكيد، وهنا في سورة الليل التنبيه على أن الليل والنهار ما خلق لأجل الليل والنهار، إنما خلق لأجل أن يكونا وعاءين لعمل الإنسان. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم، يعني ما أراد أن يتحدث في تفسيرها. فبعض السلف كانوا يتخوفون من الاجتهاد في التفسير، ولذا مسروق بن الأجدع يقول اتقوا التفسير فإنه القول على الله، ولذا كان سعيد بن المسيب ما كان يفسر القرآن، وكان يقول لا نقول في كتاب الله شيئا، وكان لما يسأل عن تفسير آية وكان عكرمة يفسر قال يقول اذهبوا إلى الكذاب عكرمة. نعم، ولذلك هذه لا يقصد بها أنه كذاب وأنه يكذب، لكن هو كان ينتقد عليه الإكثار من التفسير والتنوع في هدايات الآية وما يؤخذ منها، وكان ينتقد عليه التوسع في هذا، فأخذت عنه أخذا ليس بصحيح. ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدث شفنا زمانا يعني معنا رواية موجودة، وتجد العالم جالس يقرئ الناس، من يأتيه يقرئهم، وهكذا صنعوا مع الأحاديث. فأنتم ماذا صانعون مع الأحاديث يا عباد الله؟ فأقرئوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظنوا أن جلوسكم لإقراء الناس يذهب الرزق ويذهب المال، بالعكس الإنسان حينما يعمل ببث العلم يأتيه خير الدنيا وخير الآخرة، بل يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، هذا من هذا هشام؟ هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله نقطيان سنبر، إذا أردنا أن نكتب هشام بن أبي عبد الله ونكتب سنبر نضع قبل سنبر نقطيان، يعني ابن أبي عبد الله بيانه أنه اسمه سنبر. حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، شوف الآن يمر عندنا أبو سلمة يروي عن عائشة، أبو سلمة يروي عن أبي هريرة، أبو سلمة يروي عن جابر، أبو سلمة يروي عن ابن عباس، هكذا لما تذهب إلى تهذيب الكمال وتجد مرويات من أين أخذوه؟ أخذوهم عن طريق الأسانيد. نعم، يقول عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها، يعني ما صح إن بمعنى ما، أي ما صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ماذا استفاد؟ استفاد الترتيب. وهل الترتيب على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب. ولما قال بوجوب الترتيب رتبوا على هذا الأمر أمرا خطيرا، يعني إذا قالوا إذا فاتتك صلاة الصبح فصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهي باطلة حتى تصلي صلاة الصبح قبلها. قال هنا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا، وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد مثله. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. الإنسان يحافظ على جميع الطاعات، والإنسان إذا عمل عملا فعليه أن يثبته. إياك أن تترك سنة من السنن قد سرت عليها، لأنك إذا تركتها كأنك كرهت عبادة الله. واحذر أن يكون هذا بسبب ذنب وأن الله قد كره انبعاثك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وشوف هذا، لو أن أحدكم هنا رواية الإمام مالك يتعاقبون فيكم ملائكة، الواو فاعل والملائكة هنا قد جاءت، وبعض الرواة قد جاءت يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لو أن أحدكم أراد أن يجمع الروايات ويشوف من الذي روى الخبر غير مالك عن أبي الزناد وما هي الألفاظ، ويجمع ويقارن حتى يعود طالب علم نفسه على أي شيء، على طريقة البحث والتوصل إلى الألفاظ. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. لماذا يسألهم رب؟ يسأل ربهم الملائكة، هذا من باب يعني رفعة ذكر المؤمنين. ولذلك الملائكة لم يعترضوا على الله حينما قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنما سألوا سؤال استفسار واستبيان. فربنا جل جلاله يظهر أمر عباده. ولذلك ابن كثير ذكر في معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد رفع ذكره بالملأ الأعلى، ثم أمر أهل الملأ الأرض أن يصلوا عليه حتى يرتفع ذكره في الأرض وفي السماء. فهؤلاء أيضا لما قاموا بهذا ربنا يسأل الملائكة رفع عن باب ذكر هؤلاء بالعمل والطاعة. وهذا فيه استدلال على أن ملائكة، على أن صلاة الفجر وصلاة العصر تشهدها يعني الملائكة الليلية والملائكة النهارية، دلالة على شرف هذين الوقتين العظيمين. وفيها أن من وظائف الملائكة أنهم يحضرون الصلاة ويحضرون العبادة ويشهدون عليها ويؤمنون على الدعاء. وأنا في شرح لصحيح البخاري، الشرح لكل حديث على حدة، عند الحديث 318 بعد 300 بينت فيه وظائف الملائكة. وهذا لابد الإنسان يتعرف على وظائف الملائكة، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فلابد للإنسان يتعرف على هذه المخلوقات العظيمة وما لها من وظائف كريمة. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فربنا جل جلاله قد رفع ذكر أوليائه. ولكن الآن لما ذهبت إلى صلاة الفجر وجدت عددا قليلا منكم قد صلى في المسجد، فلا تقل. وانت انونيات، أولا تخطو خطوات في سبيل الله، إنه بذلك أن تستنشق هذا النشيق الطيب وتقوي جسمك وبدنك خير من أن يسمن ويخدر. إنه في ذلك أنه تعمر مساجد الله، إنه في ذلك أن تتفقد إخوانك المؤمنين، إنه في ذلك أن تحصل على دعاء الملائكة، وهكذا إنه في ذلك أنك تذكر في الملأ الأعلى وربنا عند حسن ظن عبده به، وهكذا فينوي الإنسان هذه النية، فكلما عظمت النية كلما عظم أجر الإنسان. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد. أبو الزناد ما اسمه يا فلان يا محمد؟ أبو الزناد عبد الله بن ذكران، وكان يكره أن يقال له أبو الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، هذا كان من أهل السنة المتشددين عليها، كان يذهب إلى الثغر يعظ الناس، فإذا رأى مبتدعا في الثغر أخرجه من مكانه، وهذا كان لما يخرجه لما كانت الثغور عامرة. كم شخص كان في جيش هارون الرشيد يعني يقاتلون من غير أن يأخذوا رواتب؟ كم؟ 20,000. وهؤلاء لم تدخل أسماهم في السجل ولا يأخذون يعني مرتبا على ذلك. فهذا إسماعيل كان يذهب إلى الثغر ويخرج من كان في عمله شيء من البدع. قال حدثنا قيس بن أبي حازم، هذا قيس بن أبي حازم يعني أحد كبار التابعين وهو مخضرم، قال سمعت جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي، وبجلية أين كانت في اليمن، واستخدمهم عمر بن الخطاب وأرسلهم إلى العراق وأعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم لأنهم قبيلة قوية وأشداء وأصحاب شهامة، فأراد أن يعني يزرع نبتا طيبا في بلاد الرافدين. أراك تضحك أيها الفتى عن أهل العراق، أما رأيت كم تخرج منهم من العلماء والفقهاء والفهماء؟ الحمد لله. إذا يقول سمعت جرير، طبعا هذا جرير كان جميل جدا، ولما رأى ما قال لو أنك أسلمت باشرا لنزل الوحي بهيئتك، وهو يقول كنا شوف يعني كان شخص جميل يقال له عليه مسحة ملك، هكذا العرب تقول. الملائكة نحن لن نراها، لن نرى الملائكة، ولكن يعني اشتهر أن الملائكة تنماز الجمال، والشياطين أيضا لم نرها، ووصف في النخيل مقطعة الرؤوس بأنها كأنها رؤوس الشياطين، لأنه استقر في الأذهان أن الشياطين قبيحة. يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر، طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وتأتي أحيانا نادرا أن إذ لما يستقبل، كما قال ورقة ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، كان ميمون بن مهران يقول كلما نظرت إلى القمر ليلة البدر تذكرت وجه ابن عباس، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هل يستحب النظر إلى يعني إلى السماء وما فيها من آيات؟ نعم يستحب، وأن الإنسان يستذكر آيات الله تعالى. أما إنكم سترون ربكم، هي سوف تفيد البعيد والسين تفيد القريب، أليس صحيح؟ لكن أحيانا أيضا قد يتبادلان، كما ترون هذا القمر، وهذا تمثيل يعني من أجل إيصال المعلومة. لا تضامون في رؤيته، يعني ليس ثمة الزحام حتى بسبب الزحام الإنسان لا يرى ما يريد أن يراه، فالإنسان يرى ربه يوم القيامة، يعني هذا خاص بالمؤمنين، من غير أن يجد مشقة في التدافع لأجل النظر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا هنا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله تعالى، حث على العمل الذي يوصل إلى ذلك، فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا هنا القراءة فيما يتعلق بالتفسير، باعتبار هذه الآية الكريمة قد دلت على هذا الوقت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وبكيع بهذا الإسناد، وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، وقال ثم قرأ ولم يقل جرير، يعني قرأ الآية ولم يقل قال جرير أو ثم قرأ جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة أو مخفف رؤيبة، وهكذا يقال وهكذا يقال، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي، طبعا هذا هداب يقال له هدبة، فإذا وجدت في بعض الأسانيد هدبة ابن خالد فهو هو اسمه هداب ويقال له هدبة. قال حدثنا همام ابن يحيى اللي هو همام بن يحيى العودي، وإن شاء الله الأسبوع القادم أخوكم الشيخ وسيم يأتيكم الخطأ الذي أخطأ فيه همام بن يحيى العودي في حديث التدمية. همام بن يحيى العودي البصري المتوفى عن 65 و100. نعم. قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، ولذلك يعني أبرد وقت في الليل هو وقت الصبح، وأبرد وقت في النهار هو وقت العصر، والعلم عند الله، هذا هو سبب التسمية. حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا بشر بن السري، طبعا الآن يأتينا مسلم يروي مباشرة عن ابن أبي عمر، تجينا أحاديث يروي بواسطة. حدثنا بشر بن السري حا وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد، ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. نعم. طبعا ابن خراش له أقوال في الجرح والتعديل، وهل هو على منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، ولكن تجد أهل الحديث قد رووا عن الرواة وفي ذلك تنبيه لنا أنه لا يحق لنا أن نأتي إلى إنسان نسقطه تسقيطا كاملا ونفرق بين المؤمنين ونجعل الناس فرقا وشعبا وشيعا. وهذا لما نأتي على نصغر المصغر ونجزئ المجزئ في خدمة من هذا؟ في خدمة إبليس وأعوان إبليس. فعلى الإنسان أن يحذر أن يفرق بين المؤمنين. ثم قال: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، ولذلك هذا من الأوقات التي يعجل فيها. وهل أن للمغرب سنة قبلية؟ نعم، للمغرب سنة قبلية قد صحت فيها الأخبار. مذهب الحنفية ليس لديهم، ولذلك تجدهم حينما ينتهون من الأذان يسرعون بالإقامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا زيدان لو رفعت هذه الأشياء الثلاثة وكبيرها تأخذه لك خالدا تالدا لا ينازعك فيه إلا ظالم. نعم، عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. طبعا هذا يرويه سلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع من أشجع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يعني أكثر من غيره لأنه يعني كان يسابق الفرس فيسير. وقصته معروفة لما قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وهنا من رواية يزيد بن أبي عبيد اللي هو مولى أبي سلمة. البخاري يروي عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فماذا يسمى الأحاديث التي يرويها البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة، ماذا تسمى؟ ثلاثيات البخاري. ولدينا في البخاري 23 حديثا غالبها بهذه السلسلة. قال هنا: وأيضا سلمة بن الأكوع ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بايعه سلام ورحمة الله، أجزل الله لك الثواب وأدخلك الجنة بغير حساب. سان ترك ما شاء الله، مرحبا بك. يقول نعم، وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في غزوة في الحديبية. من تعرفون آخر بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في الحديبية؟ يا محمود لقد حينما كنت في دار الأرقم كنت أكثر علما وأسرع إجابة. ما الأثر بك الطلاب هنا؟ كنت ما أسألك عن شيء في فن إلا وتأتيني بالجواب. عبد الله بن عمر بن الخطاب لما كان والده يغتسل لما حلق ويغتسل ما أراد أن يتأخر عن المبايعة، فبادر بالمبايعة. لما خرج أبوه ذهب مع أبيه وعاد المبايعة مع أبيه. ولذلك الإنسان لا بد أن لا يفرط في العمل الصالح وأن يسارع غاية المسارعة في أمر يقربه إلى ربه. وأنتم ما دام فيكم ما شاء الله طلاب يبحثون ويكتبون اهتموا بالعمل الصالح وعدم التفريط به، واذكروا الأسباب. وتوجد أروع محاضرات للشيخ يوسف بن حسن الخلاوي بعنوان التفريط في الأعمال الصالحة، أنا قديما فرغتها وخرجتها ونشرتها في ملتقى الحديث. اسحبوها وهدبوها وضيفوا عليها وزيدوا عليها واجعلوه كتاب وقولوا في المقدمة كان أصلها أربع محاضرات لفلان وقد عملوا هذا من أنفع ما يكون. والمشروع الآخر اعملوا به يعني الحواصل المليعة من الشهوات الآثمة، أيضا هذا من المهم جدا لأن جميع الناس فيهم حاجة إلى التحذير من الشهوات. فهذا يعني ما يتكرر على الناس ويحتاجونه كثيرا، ينبغي أن يتفنن في خدمته لأجل نفع الآخرين. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نمله، لما يرمي بالنمل ويسقط في مكان يبصره. وهذا فيه إشارة إلى التبكير أن صلاة المغرب تصلى في وقتها. وفيه ملمح على أنهم كانوا يكثرون من الرماية من أجل أن يتقووا على الجهاد. ولكن البخاري أيضا كان حينما يرمي بالنبال يصيب 10 من 10، والشافعي شرب ماء زمزم لأجل أن يصيب بالرماية فكان يصيب 10 من 10. نعم. احفظوا قاعدة: التدليس عيب في المروي وليس عيبا في الراوي. لكن لما نتوصل بطريقة أن الراوي لم يدلس لا يوجد عيب هنا، الذي نخشاه أن يكون هذا الراوي قد دلس. وصلنا إسحاق الذي في ذلك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي. طبعا الأوزاعي يوجد كتاب للشيخ محمد أديب الصالح من أروع ما ألف في تراجم الرواة عن الأوزاعي، حد سماه قال الأوزاعي شيخ الإسلام وراوية الإسلام، هكذا من أروع ما يكون، وتحدث عن بداياته وعن سببه وعن وفاته وعن أقواله، له أقوال عجيبة. هو الذي يقول من أكثر قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة. أنت يا عبادة يا من صرت تؤلف التفسير وفي التدبر وتأتينا بالهدايات، من أين أخذ هذه الآية؟ من أين أخذ هذه المعلومة؟ الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 57 و100 يقول من أكثر قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة. هذا المعنى أخذه من كتاب الله تعالى. ما الآية الكريمة أو الآيات الكريمة التي استنبط منها هذا المعنى؟ ولذلك أنتم مركز تدبر تتدبرون حتى تستنبطون الهدايات وتستنبطون الفوائد. من أين؟ هنا هو يعني يوم القيامة أنه يعني يوم عبوس قمطرير وثقيل، فنحتاج ما العمل الذي يهون. وهذا في سورة السجدة هؤلاء لما عظموا الإخلاص في قلوبهم أعد الله لهم ما لا يتصوره بال أحد. أيه. أنت لما تأتي بالآية يأتينا وجه الاستنباط من هذه الآية لاستخرج هذا المعنى. لما ذكرنا يوم أمس من الرحمة بأسرع منها إلى شيء من الآية الكريمة لعلكم ترحمون، لكن هنا لما نريد شيء يدل على هذا. إيه فاعقة هاي بالجنة، مقام محمود بالجنة، وبيوم القيامة مقام محمود يحمدها أول والآخر، لكن شيء يخفف شدة يوم القيامة. إيه نسيت أول الآية لكن هي فيها مفهوم آخر، يعني يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن هذا بالنار كفاك الله شر النار وغضب الجبار، يعني يؤخذ منها أن لا تطل أيها الفتى. نعم. من الليل تسجد له تبخل إلى طويلة إنه يسجد العجل ويذرون الله من المسقين. بالضبط، لما أمره بقيام الليل ذكر اليوم الثقيل، فمعناه أن قيام الليل هو أن قيام هذا اليوم. هذا الاستنباط. أحسنت يا شيخ محمد. شوف الآن لما ذهب عنه الغشاء الذي كان قد تلبسه بسبب شيء، فالحمد لله. هذا السيوطي لما بدأ يقرأ علم الفلسفة نسي ما كان يحفظ، فلما تاب وترك هذا الشيء عاد إليه حفظه، فالحمد لله عاد إليك أمرك. قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. طبعا هنا يفترض أن يعني توضع نقاط ويقال بنحوه. باب وقت العشاء وتأخيرها. لدينا وقتان يؤخران يستحب تأخيرهما، اللي هو وقت العشاء ووقت الظهر عند الحر. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نهى عن تسمية العشاء بالعتمة وجاء استعماله، فدل على أن النهي للتنزيه وليس التحريم. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. طبعا هذا حينما كانوا يعني ليسوا كثيرين. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب، يعني الآن لو تؤلف كتاب إبراز صنعة الحديث في صحيح مسلم تقول يهتم بالزيادات وتأتي بهذا المثال. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى وذكر لي؟ يعني هذا مرسل، والمراسيل مراسيل الزهري أضعف المراسيل، ولا يبهم الزهري ما أبهمه إلا لشيء. ولذلك البخاري ساق بسنده إلى الزهري يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أعالي شواهق الجبال ليتردى منها. فالبخاري حينما أورد تلك الرواية أوردها ليعلها. فلا بد أن نفهم شرط الصحيح، وأن لا تمنعنا مهابة الصحيح أن نفهم شرط الصحيح. لأن الشيخ الصلابي في الطبعة القديمة من كتابه السيرة قال: وثبت في صحيح البخاري، هكذا قال، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى شواهق الجبال يتردى منها، ثم يأتيه جبريل يقول له: إنك على الحق. فهذه البخاري أوردها ليخبر أنها مرسلة وأنها ضعيفة، لأن مراسيل الزهري عند أهل العلم أضعف المراسيل. نعم. فقال أن زاد حرمل في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنظروا أن تنظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاحوا الخطاب، يعني ما كان لهم أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمنادات له. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر تأخر لحكم، ومن ضمن الحكم أنه يبين لهم الجواز. لو أنت عندك مسجد لا تؤخر الصلاة فوق الوقت المقرر، لأن الناس معتادة لأجل أن تعود. لكن لو فرضنا كنت في جماعة في مكان خاص لا يوجد أحد غيركم وأردت تأخيرها فهذا لا بأس به. قال: وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما، طبعا هو حاتم وذلك العامة تصحف حاتم إلى حاتم، مثل الرعد الناس يقول الرعد، ويونس ناس قد يونس. نعم. كلاهما عن محمد بن بكر حا، وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد حا، وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، وألفاظهم متقاربة. طبعا ابن خزيمة أيضا لما يسوق الحديث عن عدة من الرواة يبين اختلاف الألفاظ. قالوا جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم. طبعا هنا ابن جريج مدلس وقد صرح بالسماح فزال ما كان يخشى من تدليسه. الدارقطني يقول: احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. إذن يقول: أخبرني المغيرة ابن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي، اللهم لا تشق علينا ولا على أمة محمد. قولوا آمين. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا. إسحاق بن راوي خذوها قاعدة، لا يقول إلا أخبرنا، وهتنتفع منها لما ستصبحون محققين بإذن الله، ولما يشير سنة فيه إسحاق والنسخ مختلفة إسحاق كان لا يقول إلا أخبرنا. وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. ابن عمر كان من المكثرين أم ليس من المكثرين من الرواية؟ أحد الستة الذين أكثر، وكان لا يكثر من التحديث. لكن لماذا مروياته كثيرة يا عبادة؟ أي حسان كان شنو؟ يخطب. من أين لك أنه كان يكتب أيها الفتى؟ لا تأتينا بخبر ليس لديك منه برهان يا ولدي. أيش أبو أحمد؟ صح، هذا ممكن، صحيح فعل به العمر. نعم، كان يستقبل الوفود ويفتيهم. أحسن. هو يعني الزهري والإمام مالك قد نص بأنه لا يعدل برأي ابن عمر رأي أحد، لأنه لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الوفود وبقي 60 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس، فكثرة الإفتاء هي التي خلفت كثرة المرويات هذه. يقول مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. لا ندري هل هذا مقصود أم قد شغله شاغل. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. فطبعا فيها ملمح، يعني أنت قد تكون في مكان وتجد ناس قد له بالجوالات وغير الجوالات، فكلما رأيت لاهيا في معصية انشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنه أفضل القربات. وهذا يؤخذ من فحوى هذا الخطاب. ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرها ورغبهم فيها وصبرهم عليها وبين أنه هذا وقتها المستحب لولا المشقة. وهذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بأنه كان ماذا يختار لأمته؟ الأيسر. ولذا بالإمكان أن تصلى بعد الإقامة بعشر دقائق بعد الأذان بعشر دقائق وبعشرين، وبالإمكان تصلى بعدها بساعتين، أيهما الأيسر؟ هنا في هذا المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأمته الأيسر. الآن بعض الناس يذهب إلى الحرام فيحل الحرام ويقول نحن نختار للناس الأيسر، لا ليس هكذا. ولذا النفس يقول ما لم يكن إثما، فيحذر الإنسان من التساهل في دين الله تعالى، ويحذر الإنسان من تحليل ما حرمه الله تعالى. وكذلك أيضا يعني كما أن تحريم ما أحله الله خطير، كذلك تحريم ما أحله الله خطير. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع. انظر كيف أن مسلم دقيق لما يروى عن ابن مجلس تجد التصريح بأي شيء، التصريح بالسماء. وانت هنا ابن جريج يروى عن نافع، ورواية ابن جريج عن نافع ماذا رقم لها المزية عدنان؟ رقم لها بالرقم عين. فسر ذلك أيها الفتى. عين أحسن، روى له الجماعة البخاري مسلم وابو داود الترمذي النسائي بن ماجه. ولذلك ابن حبان لما روى حديث من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبوا القائمة. ماذا قال ابن حبان؟ شوف ابن جريج عن نافع بس ما صرح بالسماء، قال عن، قال ابن حبان قال أخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. لما بحث أهل العلم جده قد صرح بالسمع، قال حدثنا، لكن ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع، فعلم أنه لم يسمعه من نافع بل سمعه بواسطة عبد الكريم. لما بحثنا عن عبد الكريم بن أبي المخارق ماذا وجدناه؟ ضعيف. وهنا الضعيف قد يكون أخطأ الضعيف وقد يكون لم يخطئ. لما بحثنا هل له متابع هل له مخالف وجدنا الخبر يروح عبيد الله عن نافع، وعبيد الله عن نافع من أوثق الناس في نافع، عند الجمهور أوثق الناس في نافع من مالك وسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. يحيى بن معين يعد أن أوثق الناس في نافع هو عبيد الله. فلما بحثنا وجدنا يروي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت. الخبر موقوف هذا لفظه. لما رواه عبد الكريم ماذا صنع؟ رفعه إلى النبي بلفظ لا تبل قائما، يعني رفعه أخطأ في رفعه وأخطأ في لفظه. فابن جريج لما رواه دلس هنا، لما ابن جريج قال أخبرني نافع صرح بالسماء، فهنا لما نقول التدليس عيب في المروي لا في الراوي. قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن البخاري عند الحديث 407 أو 408 لا أدري بالضبط، بوّب باب النوم في المسجد وأتى بنصوص عديدة، منها حديث علي قضابة تراب، ومنها حديث هذا العبد السوداء ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا أنه من دارة الكفر النجسي، فساق عدة نصوص. فهنا الصحابة ناموا ففيه جواز النوم في المسجد شريطة أن الإنسان لا يؤذي المساجد. ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. فأنت دائما احرص على تطبيق جميع السنن، واحرص على الأعمال التي قد غفل عنها الناس، وإذا انشغل الناس بالمعصية انشغل بالطاعة، ولن تجد لذة أعظم من لذة الطاعة والعبادة، ولن تجد ألذ من ترك المعاصي حسبة لوجه الله تعالى. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة. شوف البخاري ما خرج لحماد بن سلمة، ذكر له أثري في المتابعات والشواهد استشهادا. أما مسلم فقد خرج لحماد بن سلمة من روايته عن خاله ثابت بن أسلم البناني، لأن حماد بن سلمة من أوثق الناس في حديث خاله ثابت بن أسلم البناني، أنهم سألوا أنسا عن خاتم، طبعا يقال خاتم بفتح التاء ويقال خاتم بكسر التاء، عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، الشطر اللي هو النصف، أو كاد يذهب شطر الليل، هذا شكل من الراوي، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظر الصلاة. يا سلام. احفظوا، يقول الحسن البصري لا يزال أحدكم في خير ما انتظر الخير. أسأل هنوين ما شاء الله أكمل حفظ القرآن، وهم على خير لما يحافظون، ما دام ناويين يحافظون عليه، هم في عبادة الحفظ وفي عبادة محافظة على الحفظ. لكن قبل أن يكمل، لما كان حافظاً جزء ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة، هم في كل تلك الفترة على خير، والآن أيضا في خير وقد زاد الخير. فالإنسان ما دام أنه يعمل وسار بالطريق فهو في خير. فاحفظوها القاعدة، أخذها الحسن البصري من هذا الحديث، قل لا يزال أحدكم في خير ما كان الخير يحبسه، هكذا ما لا يزال أحدكم في خير ما كان الخير يحبسه. يقول قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، يعني الوبيص اللي هو اللمعان، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. نعم، هذا التقيت بشخص في حرم الله الآمن، ورأيت ابنه لديه ما شاء الله خاتم وبصيصه عجيب، فوقع في قلبي. ثم لما جئت إلى هنا بعدها بشهرين رأيته في المنام قد ألقاه، فأرسلت رسالة إلى أبيه، قال نعم فعلا حصلت له مشكلة وألقى الخاتم. جيد، لكنه لم يرسله لي. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قربة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، أي انتظرناه حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه. لماذا الإمام لما يصلي يعني مباشرة بعد أن يستغفر يتجه إلى المصلين، لأنه لا يعطيهم ظهره إلا لما يكون مستقبل القبلة بالطاعة، فلما ينتهي من الطاعة يستقبل المصلين. ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه في يده من فضة. ولكن بعض لما يصلي ويبقى جالس جالس طويلا مستقبل القبلة هذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. فهناك لما أعطاهم قفاه كان معذور باستقبال القبلة. وفلما انتهى من العبادة التي يلزم فيها استقبال القبلة عليه أن يقبل عليهم بوجهه. هل يدور عند اللهم أنت السلام وأنت السلام؟ يعني هو لا يمكن فيه إلا مقدار الاستغفار ثلاثة ثم يدور. نعم. رزقنا الله وإياكم السلامة والإسلام، هذه الأدعية يقولها الإنسان وهو مليء فرحا وتفاؤلا. نعم. وأن الله يستجيب هذه الدعوة، فربنا قد بشرنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن أحيانا يكون عندنا موانع تمنع الاستجابة أو تؤخر الاستجابة، فالإنسان دائما عليه أن يبتلي نفسه، لا يقول دعوت ودعوت ودعوت. وربنا يعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم ماذا عندك من الموبقات التي قد حجبت هذا الدعاء. ولذلك لما تكلموا عن سعد بن أبي وقاص قالوا كان مستجاب الدعوة. وحدثني عبد الله بن صباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. قال الحنفي ليس نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، النسبة إلى بني حنيفة. حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. إذا تلك الرواية فيها ماذا؟ فيها زيادة. وهنا تفنن الإمام مسلم في ذكر الزيادات، إذا أردت أن تكتب عن إبراز صنعة الحديث في صحيح الإمام مسلم. وهذا حقيقة ما دام أنا قد كتبت في إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري، ينبغي أن يأتي باحث ويكتب على غراره إبراز صنعة الحديث في صحيح مسلم، وينبغي أن أنا الذي أكتب في هذا، لكن أنا انشغلت بالتدريس وأخواته. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل. ما معنى ابهار الليل؟ أي انتصف وظهرة كل شيء وسطه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. طبعا لغة معرفة معاني العربية ومعرفة سبب التسمية اللي هو ما يسمى بعلم الاشتقاق من أجمل ما يكون، فاحفظوه وتعلموه وعلموه وأبرزوا للناس وأظهروا لهم جمال هذه اللغة التي اختارها الله تعالى لكتابه العزيز. فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم، على رسلكم يعني ابقوا على رسلكم أعلمكم، يعني هذا لم تكن هنا جواب طلب، لا يوجد فعل طلب، فجاءت هنا أعلمكم مرفوعة. وأبشروا، ولذلك ربنا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن رسالته صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه بشر وأنه منذر أن من نعمة الله عليكم. هنا مسألة النعم كما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فلا بد من التذكير بالنعم، ولا بد من معرفتها، ولا بد من العمل على حمد الله عليها وعلى شكر هذه النعم. قال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة. الآن لما تقول إحنا الآن في غربة فاحمد الله أنك في غربة. نعم غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما إماما وخلوة، يعني الإنسان لما يكون إمام أو يكون أنه يصلي خاليا لوحده. قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء، قال حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، الصلاة يعني احذر الصلاة، ولكن إذا في صلاة عيد ما لا يقال، يقال الصلاة قائمة، نقول الصلاة قائمة باعتبار أن العرب لا تقف على متحرك، لكن الضبط الصحيح الصلاة قائمة، احضر الصلاة حال كونها قائمة، وهي الصلاة بعد ما أقيمت، لكن العرب لما تقول قد قامت الصلاة قد قام الصلاة تذكر الشيء بما قاربه. فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن. هنا الراوي يلمح إلى أي شيء؟ لا، عند ليب الأسمر الذي بجواره، نسيت اسمه. أيه هنا لما الراوي يقول قلت أني أنظر إليه الآن، لماذا يقول كأني أنظر إليه الآن؟ هو يحكي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هنا كأني أنظر إليه الآن، لماذا قال هكذا؟ يشير إشارة أنه قد ضبط الأمر ضبطا وكأن الأمر أمامه وأنه قد اعتنى بالأمر، ولكن الإنسان تأتيه خواطر وتأتيه ذكريات، فينبغي على الإنسان أن يذكر العلم ويحافظ عليه ويجريه على قلبه. يقطر رأسه ماء، طبعا هي ماء لكن الألف إذا كانت الهمزة بين ألفين الألف الثانية لا تكتب، فإذا قرأ نقول يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك، يعني لولا المشقة موجودة لكان الأمر بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، ولذا ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ولذلك مما ينبغي أن نحمد الله عليه يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. قال فاستثبت عطاء، من الذي يقول فاستثبت عطاء؟ منو؟ ابن جريج كان إنسان عادي جدا ولكنه ذكي ويحفظ، فلقيه رجل قال له لو جالست عطاء، فذهب جالس عطاء ومكث عنده 8 سنوات، ولذلك ابن جريج إذا عنعنته لا نقوله، لكن إذا عنعن عطاء نقبلها لشدة ملازمته له، وهو من أثبت الناس في عطاء، ولذلك الرواة المخصوصون في بعض الرواة ينبغي أن يعتنى بهم. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده، يعني أراد هو أخذ الأمر سماع وأراد أن يأخذه أيضا أمرا مرئيا عمليا، كما أنبأه ابن عباس، يعني كما أنبأ ابن عباس عطاء، فبدد قال فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس. لو كانت عمامتي ثابتة جيدا لعملت لكم ذلك عمليا، حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي على الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك، يعني باعتبار أن ثمة ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح هذا الماء عن جسده، ولذلك يعني بعضهم تحدث عن مسألة المناديل هل هي مستحبة أم لا، وهل كان يفعلها أم لا يفعلها، فبعضهم أثبت أنه كان يفعلها، لما جاءت أم سلمة بالمنديل قالت فلم يرد، فقال أنه كان معناه أنه يفعلها أحيانا، فهذا من الأدلة على أنه يعني ما كان يتنشف، وهذا إذا كان في أرض حارة في أرض الحجاز، أما الأرض الباردة أو في الشتاء فهنا التنشيف فيه منفعة حتى لا تتكون عند الإنسان فطريات. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال لا أدري، يعني كم يقدر كقيمة مقدار؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن. طبعا عطاء كان أحد الفقهاء وكان لديه علم غزير، فاستنبط من هذا المعنى، قال لو كنت لوحدي أو إمام ومع ناس لا أشق عليهم فأحب تأخيرها كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن شق عليك ذلك خلوا عن وحدك أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، يعني بين هذا وبين هذا، حتى يعني تأتي بين الأمرين، لا معجلة ولا مؤخرة. يعني على رأي عطاء حينما نقول لكم أيهم أفضل نجعل بين الأذان والإقامة 10 دقائق أم 20، على مذهب عطاء كم نجعل؟ 20. بسم الله. الحمد لله. حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة. شوف يعني يروي عن سماك يروي من صحيح حديثه وينتقي مما لم يخطئ فيه، ويروي عن رواة لم يخطئ في أحاديثهم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف الثقفي البغلاني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة. شوف لما يأتينا جابر بن سمرة يبين، لأن عند الإطلاق يراد جابر بن عبد الله، لأن جابر بن عبد الله أيضا كان مفتي المدينة بعد ابن عمر لمدة 5 سنوات من 73 إلى 78. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف في الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مراد الإنسان أن يكون مهذبا في كل شيء حتى في التسمية، يخالف الأعراب الذين من صفاتهم قلة العلم والجفوة حتى في تسمية الصلاة، وإذا سميت بالعتمة فلا إثم في ذلك، لأن هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. هل منكم أحد يحفظ قول لوكيع بن الجراح الرؤاسي؟ كما يشبه النبيذ يقول ما شبه لبيان حليها. وما المقصود بالنبيذ أيها الفتى؟ هكذا جيد. لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فيه فتنة. يعني هذا النبي الذي أحله الفقهاء يعني ما ينزل من التمر ولم يبلغ إلى مرتبة الإسكار. نعم. وفي من أقواله النورانية يقول لن تستعين على الحفظ بمثل ترك المعاصي. إن قوله للشافعي قال هذا هو القول، هذا أخرجه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، لكن هو هنا يقول لن تجد للحفظ مثل ترك المعاصي. حدثنا سفيان هذا الثوري، لما يتيك وكيع وسفيان عند الإطلاق يرى سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، التغليس اللي هي الظلمة يعني يصلى بغلس، وذلك لما جاء التدليس والتغليس بشيئين متقاربين باعتبار أنه ظلمة في هذا الوقت، والتدليس أيضا شيء فيه دلس أي هي الدلس الظلمة، وبيان قدر القراءة فيها يعني ماذا يقرأ فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حر كلهم عن سفيان بن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، وهذا دل على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصبح. ووقت الفجر كنا نشاهده قديما لا نختلف فيه، أما الآن صار الناس يختلفون لما كثرت ذنوبهم وأحاطت بهم خطاياهم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه المعصية مثل السجن تمنعك من فعل الخير فتحرر منها بطاعة الله تعالى. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس يعني من تبكير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أول وقت ما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. أسألكم سؤال، هل أدرك الحجاج هل أدرك جابر زمن الحجاج؟ كيف معلوم بس يعني ذاك الزمان يعني لما كان أمير ووالي وله العراق والحجاز واليمن يعني لا ليش لا هو أصبح ذلك في زمن عبد الملك بن مروان. عبد الملك توفي عام 73 والحج جابر في عام 78 فكان في ذاك. لماذا الوفيات مهمة جدا؟ حتى تفهم التاريخ وتفهم المسائل كما هي. ولكن لما مات الحجاج ماذا كتب في وصيته؟ قال هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف الثقفي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يدين الله تعالى بالطاعة للوليد بن عبد الملك بن مروان. جيد يا بني. يقول مدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية يعني في بداية وقت العصر والمغرب إذا وجبت أي إذا سقطت مباشرة يعني لا يتأخر كثيرا والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. هو يرغب التأخير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يعجل رحمة بالأمة، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. يعني أنت الآن لفرض كنت وضعت 10 دقائق أو 7 دقائق وجدت أن جميع المصلين قد جاءوا لم يتخلف أحد، الأفضل أن تعجل أخذا بهذا النص. وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. وإذا أيضا انتهى الوقت المقرر الآن ورأيت شخص تعلم أنه سيأتي أو شخصيا لا بأس أن تؤخر قليلا. أخذا بهذه السنة حتى الإنسان لا يدع شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رآهم قد أبطوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي بظلمة أي في أول الوقت. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي، سبحان الله، يعني قد تقول غلس وباعتبار أن الفجر الصادق هو انكشاف الجو، هو الليل يبدأ الليل بغروب الشمس يبدأ يزداد إلى منتصف الليل ثم يبدأ يقل بس يقل قلولا قليلا إلى الفجر الصادق، يظهر من جهة المشرق ولا يظهر من جهة المغرب، ثم يذهب هذا ثم يأتي الفجر الصادق اللي هو يعم الأفق أجمعين، ثم يبدأ الجو يتغير. لما عملت في الجامع في العلم وكانت الكهرباء تنطفئ في بلادنا كثيرا، كنت أضع البطاقات، نأتي بالورقة هكذا، ورقة زي هذه نطبقها عدة مرات ثم نقطعها 8 قطع ثم نجعلها بطاقات، ثم نقرأ بالكتاب مر حديث قلنا هنا كذا أحاديث الآيات الرواة، ثم نأتي على الآيات نرتبها الأحاديث، لما نجمع الأحاديث هكذا أي حديث فيه ألف نجعله هنا، ثم أي حديث فيه باء نجعله هنا، ثم أي حديث فيه تاء نجعله هنا، ألف باء تاء ثاء جيم، صار عندنا كل حرف مستقل. ثم نأتي على حرف الألف وننظر بعدين بالحرف الثاني اللي بداية ألف، وهكذا حتى تقسم هذه الأشياء وتكون وتجمع هذه الأحاديث بهذه الطريقة. هذه هي طريقة الترجمة وطريقة الفهرسة، وهي طريقة ميسرة جدا وهو فن من الفنون. السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله مرحبا الشيخ، مرحبا وين وصلنا بالرقم الحديث؟ 46. نعم. ثم قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحازمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله، وكان إمام أهل العراق ويعني في زمن الخلافة العباسية تطورت مسألة العلم في تلك البلاد باعتبار موطن الخلافة كان هناك. والإمام الشافعي محمد بن إدريس قال رأيت في المنام أني أفجر بحرا، فجئت هذه المدينة بغداد فإذا شعبة، وشعبة كان أمير المؤمنين كما قال سفيان الثوري، وشعبة بن حجاج أيضا كان من أكرم الناس مع طلاب العلم، وكان مرة جالس في مجلس فجاءه أحد الذين يسألون فمد يده إلى جيبه فلم يجد المال، ثم سأل الطلاب فقال له ليس لدينا شيء، ثم ولى الفقير فبكى شعبة، فقيل له لماذا بكيت؟ فقال لهم وهل رأيت أشد من أن يؤمل فيك مسلم فلا يجد عندك ما يؤمل؟ فهكذا كان شعبه، وخدم الحديث خدمة عظيمة، وهو الذي يقول أخوف ما أخاف أن يدخلني النار الحديث، يعني ليس لخطأ أو تقصير ولكن يعني خشي أن يكون قد قصر في حق الله، لأن الإنسان في هذه الدنيا يعمل لأداء حق الله تعالى. والحافظ ابن كثير قال في الآية السابعة من سورة النساء قال من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. فهكذا كان شعبة، وشعبة بن حجاج كان يترجم الحديث دراسة وتعلما وتعليما بتطبيق عملي، حتى قالوا عبد شعبة عبد الله حتى التصق جلده بعظمه، وكان ينفق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى يقول من طلب الحديث أفلس، وكنت قد أفلست حتى بعت طشت. طبعا يقال طشت بالشين ويقال طست، كلاهما لهجات عربية. فهكذا كان شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان. قال أخبرنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي بشأن أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعه الساعة، يعني فيه إشارة لأنه قد ضبط الحديث ضبطا تاما. وذلك ما هو الضبط؟ يعني ضبط الحديث من وقت التحمل إلى وقت الأداء. فهكذا كان الصحابة حينما حملوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. طبعا جاء في سنن الترمذي بسند من رواية ليث بن أبي سليم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. الشيخ العلامة أحمد شاكر قال إسناده صحيح، ولكن ليث بن أبي سليم ليس بثقة، فالخبر في جامع الترمذي سنده ضعيف، لكن هذا اجتهاد من الشيخ أحمد شاكر أنه وثق بعض الرواة، لكن هذا ثابت في صحيح مسلم هنا وأيضا في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشره النوم قبل العشاء، لأنه قد إنسان يجره الوقت حتى تفوته صلاة العشاء، وكان يشره الحديث بعدها أيضا حتى لا يتأخر الإنسان، لأن الإنسان إذا تأخر ونام حتى لو استيقظ للقيام سيستيقظ ورأسه يؤلمهم. قال ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة، طبعا ثبت البخاري بوب قال باب الفقه في أمر الدين، وساق عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يستمران في الحاجة من حوائج المسلمين. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته، يعني شعبة بن حجاج لما سمع هذا الحديث من سيار بن سلامة سمعه منه مرة ثانية. ويوم أمس ذكرنا أن حماد بن زيد قال لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. إذا أردت مثال لهذه المقولة اجعل هذا المثال عندك حتى تنتفع، لأن التأليف وآلية البحث أن أنت تقرأ وتجمع الفوائد ثم لما تكتب تأتي بالناس بشيء جديد، أما تأتي بالمعلومات نفسها وترتبها من مؤلفات الآخرين هذه طريقة لا تليق مع الذين يتعاملون مع الله. إذا ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد، سمعها منه مرة ثالثة، فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف، يعني معناه أنه كان يخرج بإسفار، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنفية أنه كان يبدأ بغلس ويخرج بإسفار. الحنفية فهموا من هذا أنه يبدأ صلاة الصبح بإسفار، ولذا هنا في هذه البلاد يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها مجتهدين في هذا. قال فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. إذا أردنا أن ندرس هذا الحديث دراسة أحسن من درسه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وذكر أن هذا الأمر لم يكن أمرا غالبا، وساق النصوص الصحيحة الواردة في تنوع قراءته صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الله يحفظك.